اي يعني الاسبوع القادم. اي اي صحيح يعني الثلاثاء يعني الروض نستانف ان شاء الله يوم يوم الثلاثاء. ولا ما انتم مسافرين؟ في حد بيسافر؟ لا مش مسافر. لا انا اكيد أنا بعض الاخوه يسافر احنا ما ودنا نحرمهم ولا لا. اذا كان اللي بيسافر واحد ولا اثنين نستمر ما نقف. من اللي بيسافر؟ لا اجل خلاص ما يخالف الثلاثاء ان شاء الله. الجمعه ما في جمعة ما فيها الرحبية يعني غدا في درس الأربعاء الله يعين على التوقفات هذه. أستاذ الحد. نعم والحد الحد ما في دوام الناس ما بجايين شفين. نعم نعم نعم لا هاي عاد الجمعة الناس يعني الجمعة اعتدنا لكن هذه إجازة. احنا كل حالة الناس اللي هنا لهم حق لكن ينبغي أن يراعي بعضكم بعضها ولا لا؟ طبعا لا لا الحد والسبت. طب السبت البخاري ومسلم نعم اللي بسافر والأحد اي ما في البخاري ومسلم اكيد ما دام انها اجازه الناس ما هم داومين الشك ولا الله يعني معنا كده مش هنبدا الا الثلث الثلث نعم ايه نبدا الثلث ان شاء الله. الله يسهل الله يسهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وسن له أيضا تجرد من مخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، لقوله عليه السلام: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. والمراد بالنعلين التاسومة، ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم. قاله في الفروع: وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وسن له أيضا تجرد من مخيط. تجرد من مخيط، وهذا سبق أن التجرد من المخيط واجب وليس بسنة، واجب. إنما السنة قبل الإحرام، السنة قبل أن يحرم أن يتجرد، هذا السنة. لكن يجوز له أن يحرم عليه ثيابه ثم يخلعها ثم يخلعها. وسن له أيضا تجرد من مخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، هذا السنة. السنة أن يحرم في إزار ورداء، هذا السنة. عندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى الإزار والرداء، هذا السنة. السنة أن يحرم بإزار ورداء. لو أحرم بإزار بغير رداء صح إحرامه، بل لو أحرم عاريا صح إحرامه، لكن ستر العورة واجب يحرم إخراجها. فلو اتزر بما يستر العورة، لو اتزر بما يستر العورة إحرامه صحيح، إحرامه صحيح. فالسنة أن يحرم في إزار ورداء، في إزار ورداء. والإزار، الإزار هو ما يشد على الوسط، الإزار هو ما يشد على الوسط يعني ما يتزر به. والرداء هو ما يرتدي به على المنكبين، الرداء هو ما يرتدي به على المنكبين. ولهذا يمر معكم أحيانا عن الصحابة مثلا صلى في ثوب أو في ثوبين، المراد في الثوبين ها الإزار والرداء، كل منهم يسمى ثوب، هذا المراد. إذن هنا السنة أن يحرم في إزار ورداء، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، السنة أن يكون أبيض، أن يكون الرداء أبيضا، فيكون الإزار والرداء أبيضين، هذا السنة. ولو أحرم في غير الأبيض لجاز، لو أحرم في غير الأبيض لجاز. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف ببرد أخضر، النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا ببرد أخضر، فهذا يدل على أنه لا يلزم الأبيض، لا يلزم الأبيض، لكن يستحب، يستحب الأبيض. وعلى هذا لو أن إنسان أراد أن يحرم ولا عنده إزار ولا رداء، لكن عنده مشلح، عنده عباءة، ها هل يحرم بها؟ نعم يحرم بها، لكن يتزر لا يلبسه، يتزر بها التزارة، يعني يجعلها كالإزار أو كالرداء، لا يجوز له أن يلبسها على اللبس المعتاد، لا يجعلها على شكل رداء أو يجعلها على شكل إزار ثم يحرم بها مع أنها ليست بيضة. وهذا متى يحصل؟ هذا يحصل الآن، يحصل الآن يعني. ولهذا أذكروا مسألة في الحرم أن أحدهم سأل الشيخ رحمه الله تعالى، يعني قال أنا طفت وسعيت ونسيت أن أحلق، نسيت أن أحلق، أو قال إنه أخذ من اليمين واليسار من رأسها، ما أذكر الآن، لكن المهم أن الخطأ في الحلق، ما أتى بالحلق في الأمر في الحرم في ليلة العشر من رمضان. فقال له الشيخ وهو واقف يسأل، قال له اخلع ملابسك الآن واتزر بشماخك، اتزر بها، لأن الآن محرم ولا غير محرم؟ محرم. فلو مر على الإنسان حالة مثل هذه الحالة، ما عندي رداء أبيض، مثل لو الآن طاف ساعة ورجع هنا ما قص رأسه، قال أنا جاهل ما أدري أو نسيت، ثم أتى إليك أسألك، ما الواجب؟ الواجب أن يتجرد من المخيط في موقفه، ما في مجال، يتجرد ويتزر بثوبه أو بشماغه حتى يذهب إلى الحلاق ويحلق. ما يذهب إلى الحلاق بثوبه ويحلق، لا، لأن الآن مدام علم يجب أن يتجرد من المخيط. فالسنة أن يكون أبيض، السنة أن يكون أبيض. قال نظيفين ونعلين، نظيفين، هذا السنة تكون نظيفة، تكون نظيفة، وأن يكون بنعلين، أن يكون بنعلين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه السلام وليحرم أحدكم بإزار ورداء ونعلين، رواه الإمام أحمد، رواه أحمد. والمراد بالنعلين التاموسة، التاموسة، ولا أبو أحمد التاسوم، هي التاسوم، أنا ماذا قلت؟ التاموسة، لا التاسومة، التاسومة، لأني ما أعرف هذه التاسومة، لكن يقولون هي التي لها سير، هذه ألفاظ لا نعرفها نحن، التي لها سيور، يعني الناس قديما يلبسون النعال ويكون لها سيور، يعني يربط لها خيط، يربط لها خيط يمر بين الأصابع، ها، ويلف من خلف الساق، وأحيانا لا يلف من خلف الساق، أحيانا مثل بعض النعال الموجودة مثل الزنوبة مثلا يكون خيط أول، هذه هي تسمى التاسومة. ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم، السرموزة لعلها تشبه الكنادر، لعلها تشبه الكنادر التي تغطي القدم، لأن المحرم لا يجوز أن يلبس ما يغطي إلى الكعبين، لا يجوز أن يلبس ما يغطي إلى الكعبين، لأن هذه تشبه الخف، تشبه الخف. ولهذا الآن يوجد نعال تستر بعض القدم، صح ولا لا؟ يعني القدم من الخلف تظهر، من الأمام تستر، فهل هذه نعل؟ هل يحرم بها؟ هذه على كل حال إن كانت إلى الخف أقرب ها فلا يحرم بها، كانت إلى النعل أقرب فيحرم بها، يحرم بها، لكن أهم شيء أنها لا تغطي الكعبين، لا تغطي الكعبين. قاله في الفروع يعني ابن مفلح رحمه الله، ابن مفلح. وسنة إحرام عقب ركعتين، هذه السنة لا، قال وسنة تجرد من مخيط، هذه السنة الرابعة صح؟ الرابعة. طيب، ويحرم في إزار وردان أبيضين، هذه السنة الخامسة، هذه الخامسة هلا أنا مرتبها، نعم، يحرم في إزار وردان أبيضين، هذه السنة الخامسة صح؟ خمسة، نعم لا ما في سادسة، خمسة خمسة. الله يهديك، الله يهديك، متفق، اتفقوا. شوف السنة الأولى غسل صح، السنة الأولى غسل، السنة الثانية تنظف، وهذا قلنا راجعنا للحاجة، السنة الثالثة تطيب، الرابعة تجرد من مخيط، الخامس يحرم في إزار وردان أبيضين، ها وفقتموني الآن، السادس ها إحرام عقب ركعتين، هذه السنة السادسة، السنة السادسة من سنن الإحرام إحرام عقب ركعتين، يعني أن يصلي ركعتين قبل الإحرام. وهل للإحرام ركعتان؟ هل للإحرام سنة؟ جمهور العلماء للإحرام ركعتان، جمهور العلماء أنه يستحب أن يصلي ركعتين قبل الإحرام، يستحب أن يصلي ركعتين قبل الإحرام وتسمى ركعتي الإحرام ها نعم نعم أنا تبع الإحرام عند إحرامي يعني يصلي ثم يحرم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم أحرم. النبي صلى الفريضة ثم أحرم يعني يصلي ركعتين ثم يحرم عقب الركعتين. وهذا مذهب الجمهور العلماء رحمهم الله تعالى. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة فريضة. وهناك دليل أيضا أوضح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي وقل حجا وعمرة وهذا يعني كالأمر أن يصلي. وهذا ما عليه عامة العلماء القول الثاني أن الإحرام ليس له صلاة تخصه وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى أن الإحرام ليس له صلاة تخصه، لكن يستحب أن يحرم عقب الصلاة يعني يكون بعد فريضة مثلا، يعني إذا أراد أن يحرم وبقي على الصلاة ساعة ينتظر ثم يحرم لكن إذا لم يكن هناك صلاة لا فريضة ولا ضحى ولا غيره فإنه ليس الإحرام صلاة، ليس الإحرام ركعتين. ولكن على كل حال ينبغي التنبه، يعني من الناس من يشدد في هذه المسألة وقد يمنع الناس، يعني يقول لا تصلوا ما في ركعتين للإحرام، فيأخذ برأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويترك رأي جمهور العلماء الأئمة يقولون بهذا ويتركه. والإنسان لا شك أنه يدور مع النص وما يترجح عنده، لكن لا ينبغي أن يستهان بقول أيضا قوي قال به الجمهور. لهذا بعض الناس الآن يغضب إذا أراد أحد من يذهب يصلي ركعتين الإحرام، قال يا أخي تعال ما له صلاة. طيب تعال، من قال لك أن ما له صلاة؟ قال شيخ الإسلام يقول ما له صلاة. طيب ما رأيك بجمهور العلماء؟ يقول له صلاة. إذن القضية ليس بالأمر الهين. وعلى كل حال الأفضل الإنسان يحرم بعد الصلاة، هذا الأفضل. وبعض الناس مع الأسف الشديد يتساهل في هذا، يعني ممكن يأتي للميقات وقد بقي على صلاة الظهر مثلا أو العصر نصف ساعة أو صلاة المغرب أو العشاء فيحرم ويمشي، يقول خلاص الحرام ما له ركعتين ويمشي. لا، الأفضل أن ينتظر حتى يؤذن فصلي الفريضة ثم أحرم بعدها، هذا الذي ينبغي. لكن هذا كما مر معنا أن نحن الآن عفى الله عنا جميعا أهم شيء أن نصل إلى مكة، هذا أهم شيء، أن نقول الله حنا ولله الحمد اعتمرنا طفنا وسعينا ورجعنا إلى أهلنا. يغيب عن الإنسان أن يحاول أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام منذ أن يمشي من أهله حتى يرجع. ولهذا إذا مر الإنسان بالميقات وحوله وقت صلاة فليحرم بعد صلاة، إن كان فريضة يحرم بعد فريضة، ليست فريضة يحرم بعد صلاة ضحى إذا كان يصلي الضحى، أو يحرم بعد ركعتي الوضوء إذا كان يصلي ركعتي الوضوء، وهكذا ينبغي الإنسان يحرم بعد الصلاة. لكن لو أنه لم يكن وقت صلاة ثم أحرم وقال ليس الإحرام صلاة تخصه كما هو رأي شيخ الإسلام، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تبرأ الذمة أيضا بالاقتداء به، تبرأ الذمة بالأخذ بفتوى. قال رحمه الله تعالى وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة لأنه عليه السلام أهل دبر الصلاة، رواه النسائي هذا هو السنة، السنة أن يهل دبر صلاة، إذا صلى يهل يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة كما يريد. قال رحمه الله تعالى ونيته شرط، النية شرط للإحرام لا بد منها، ولا تنعقد العبادة إلا بنية. فلو أنه تجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء ولبى لكنه ما نوى عمره، لبى هكذا فإنها لا تنعقد، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونيته شرط فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وقد يقول قائل هل ممكن الشخص يلبس إزار ورداء بيضين ويلبي وهو لا ينوي، أما عند الميقات ويريد مكة هذا قد يكون يعني غير موجود. لكن الآن لو قدر أن إنسان لبس إحرامه في البر، لبس إزار ورداء أبيضين ثم أخذ يلبي والآن لم ينوي عمره ولا غيره، هل ينعقد إحرامه؟ ها لا ينعقد. ولهذا الفقهاء رحمهم الله ينصون أن يعني التلبية حتى غير المحرم له أن يلبي، لأنها من الذكر، له أن يقول لبيك اللهم لبيك، لأن المعنى إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة على عبادتك. فلا بد من النية، لا بد من النية، لا تكفي التلبية والتجرد، لحل حديث إنما الأعمال بالنيات. ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا. يقول المصنف يستحب، والاستحباب أحد أحكام التكليف الخمسة، أحد الأحكام التكليف الخمسة، وهو حكم شرعي الاستحباب. والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا، لا دليل على هذا الكلام. قول المصنف رحمه الله اللهم إني أريد نسك كذا، هذا ليس عليه دليل، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولم يتلفظ النبي عليه الصلاة والسلام بالنية. ولا تجد بعض العلماء رحمهم الله أو بعض من قال هذا أنه يقول التلفظ بالنية بدعة في كل عبادة إلا في الحج، هذا ليس بصحيح، بل التلفظ بالنية بدعة في كل عبادة حتى في الحج. يعني لو قال اللهم إني نويت أن أحج أو أعتمر قلنا بدعة، لأنك الآن تتلفظ في النية، إنما التلفظ يكون بما أحرم به لا بالنية. انتبهوا، التلفظ يكون بما أحرم به، يعني يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة. وهل هذا تلفظ بالنية؟ ها؟ لا، هذا ليس تلفظ بالنية، واضح ولا لا؟ ومثله الأضحية، بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد، هل هذا تلفظ بالنية؟ لا، هذا إظهار ها لما تلبس به، هذا إظهار لما تلبس به، إظهار للعبادة. فما دام ورد الشرع بإظهار العبادة يكون إظهارها مستحب على الوجه الذي ورد فيه الشرع. فلو قال اللهم إني نويت أنا حج قلنا لا، لا تقل هذا. لو قال اللهم إني نويت أن أضحي عني وعن أهل بيتي قلنا لا، لا تقل كذا، قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إعلان، إعلان ها لما تلبس به، إعلان للعبادة التي أتى بها، لأن الشرع ورد بإعلانها، ورد بإظهارها، لم يرد بأن يتلفظ بنيتها. واضح لما هو واضح؟ وعلى هذا هل إذا قال عند الإحرام لبيك اللهم عمرة هل هذا تلفظ بالنية؟ لا، هذا إظهار للتلبية، إظهار للنسك الذي تلبس به. وإذا قال لبيك حجا إظهار. ولهذا قول المصنف هنا ليس بصحيح، قال المصنف هنا ليس بصحيح، ولا يشرع أن يقول كذا، لا يشرع. قال ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا، أي أن يعين ما يحرم به، ما يحرم به ويلفظ به. صح، كون يعين ما يحرم به هذا ليس نية، هذا ليس نطقا بالنية، النية في القلب، النية في القلب. بل لو قال لبيك اللهم لبيك العقد إحرام، العقد على نيته التي أراد. قال وأن يقول فيسره لي وتقبله مني، تقبله مني، هذه الألفاظ كلها لا دليل عليها، هذه الألفاظ كلها لا دليل عليها. لكن ممكن أن تدخلوا ها في الذكر العام، الدعاء العام. الإنسان الآن إذا أحرم أو إذا سافر ماذا يقول؟ اللهم يسر أمري، اللهم نسألك التيسير، اللهم نسألك العفو والعافية، اللهم عافني ويسر أمري، وأسألك يعني أن تحفظني في ذهابي وأيابي. هذا ذكر عام، هذا لا بأس أن يقول إذا أحرم، لا بأس أن يقول اللهم نسألك أن تيسر أمري وأن تردني سالما وأن تقبل مني، لا بأس. أما أن ينص على ذكر معين يسره لي فإن هذا لم يرد، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وتقبله مني، وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الاشتراط الاشتراط في الإحرام، هل له أن يشترط؟ هل المحرم له أن يشترط؟ المذهب هو القول الأول، المذهب له أن يشترط مطلقا، له أن يشترط مطلقا، وينفعه الاشتراط، ينفعه الاشتراط. ما معنى مطلقة؟ يعني خائف أو ليس بخائف، يعني يخشى أن يمنعه مانع أو لا يخشى أن يمنعه مانع. يعني كل محرم له أن يشترط، كل محرم له أن يشترط، هذا هو المذهب. ودليلهم حديث ضباعة بنت الزبير، قالوا هذا عام، كون النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها اشترطي حجي واشترطي، فإن هذا عام لكل حاج، لكل محرم، لكل محرم. القول الثاني أنه لا ينفع الاشتراط مطلقا، لا ينفع الاشتراط مطلقا وليس بسنة، لا ينفع وليس بسنة. وقالوا أن حديث ضباعة خاص بها، حديث ضباعة بنت الزبير خاص بها. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يشترطوا، لم يشترطوا. ظاهر ولا مظاهر؟ القول الثالث التفصيل، القول الثالث التفصيل. إن خاف أن يمنع من الحج، أن يمنعه مانع، فله أن يشترط كمرض أو غيره. إن خاف فله أن يشترط، وإلا فليس له أن يشترط. إذا كان يعني يخاف أن يحصل له شيء يمنعه من الحج أو العمرة، فله أن يشترط، له أن يشترط. يعني يقولون حديث الضباعة خاص بها وبمن هو مثل حالها، مثل حالها. من الذي مثل حالها؟ أي شخص يخاف من عائق، مرض أو نحوه، هذا له أن يشترط، هذا له أن يشترط. وهذا القول هو الصحيح، هذا هو الراجح، الأخير هو الراجح، لأن فيه جمعا بين الأدلة، لأن فيه جمعا بين الأدلة. فالصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يشترطوا، وضباعة بنت الزبير أمرها أن تشترط، فدل على أن من كان شاكيا مريض أو خائف أو يخشى من شيء فله أن يشترط، فله أن يشترط. انتبهوا، ماذا يترتب على هذا الخلاف؟ الذين يقولون المذهب يقول الاشتراط ينفعه مطلقا، هذا أبدا، يشترط وينفعه الاشتراط. والذين يقولون لا ينفعه مطلقا، هذا لو اشترط لا يتحلل ولا ينفعه. والذين يقولون التفصيل، هذا إن اشترط وعنده عذر فينفعه الاشتراط، وإن اشترط وليس عنده عذر ولا يخاف من شيء فلا ينفعه الاشتراط. ها، واضح المباضح؟ طيب، ما فائدة الاشتراط؟ ما فائدة الاشتراط؟ يترتب عليه فائدتان، الاشتراط يترتب عليه فائدتان. الفائدة الأولى أنه يتحلل من إحرامه، أنه يتحلل من إحرامه. فائدة الثانية أنه ليس عليه دم، فائدة الثانية أنه ليس عليه دم. انتبهوا لهذا. طيب، على القول الراجح أنه لا يشترط إلا من كان خائفا. فمثلا المرأة يعني تخشى أن تأتيها الدورة، تعلم أن وقت الدورة مثلا اليوم أو غدا، وهي الآن تريد أن تحرم، فهنا لها أن، لها أن تشترط، هنا لها أن تشترط. فإذا نزلت عليها الدورة انتهى، تخلع إحرامها ولا شيء عليها. الرجل إذا كان مريض أو خائف أن يمنع من الحج فله أن يشترط، له أن يشترط. ومثله الآن الذين يحجون بلا ترخيص، الذين يحجون بلا ترخيص فإنهم يخشون من المنع ومتوقع أن يمنعوا، فلهم أن يشترطوا، لهم أن يشترطوا. يعني يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا منعه من الحج يلبس ملابس ويرجع، منعه من الحج يلبس إحرامه يلبس ملابس ويرجع. لكن إذا لم يشترط هنا، حتى لو منع من الحج ينتظر، فإن خاف فوات الحج يكون محصر، والمحصر سيأتينا، يكون محصر، يذبح هدي ويتحلل، وإذا ما يستطيع يذبح هدي يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام. هذا فائدة الاشتراط، فائدة الاشتراط ما عليه هدي ولا عليه شيء، يلبس ملابس ويرجع البلد إذا كان الاشتراط ينفعه. أما إذا كان الاشتراط لا ينفعه أو أنه لم يشترط نسي فهذا لا يتحلل من الحج إلا إذا أحصر، إذا كان محصر يعني منع من الحج، منعه مرض أو منعه أحد وغيره، فإنه يتحلل من مكانه، يعني يذبح هدي ويلبس حرامه ويرجع. وهل يحج من العام القادم؟ هذا سيأتينا الخلاف في باب المحصر، يعني إذا كانت الحج فريضة أو نافلة. فإن لم أجد هدي، صام 10 أيام، لأن الله عز وجل قال فمن لم يجد فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فهنا يصوم 10 أيام، هذا فائدة الاشتراط، قال وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لقول صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعه فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثنيت، مادام اشترطت لها على ربها ما استثنت فإنها تتحلل ولا شيء عليها، قال فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه. هذه فائدة الاشتراط، فإن حبس بمرض، إنسان مرض ولم يتعافى من المرض إلا بعدما فات الحج يتحلل ولا شيء عليه، أو عدو منعه عدو يتحلل ولا شيء عليه. ومثلها الآن ها لو منع ما مع ترخيص ثم منع، هل يرجع بإحرامه؟ لا، ينبغي له أن يشترط، أو ضل عن الطريق، ضاع عن الطريق وفاته الحج، أو ضاع عن الطريق ولم يتمكن، فهنا حل ولا شيء عليه، ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح الشرط، هذا لا يصح. إذا قال لي أنا حل متى شئت هذا لا يصح الاشتراط، لأن الحج يجب إتمامه، ولا يحل إلا إذا منعه مانع وقد اشترط، وإلا الإتمام واجب. ولهذا إذا منع من الحج يذبح هدي، جبرا لهذا المنع، النقص في الحج. ولو شرط أن يحل متى شاء، ها هل الصح الشرط صحيح؟ لا. لماذا؟ لأن يجب عليه الإتمام، الحج. أو إن أفسده لم يقضه أيضا لم يصح، لأن الحج الفاسد يجب قضاءه. ومتى يكون فاسد؟ متى يفسد الحج؟ ها إذا جامع قبل التحلل الأول، فإن الحج يفسد ويجب أن يمضي في فاسده ويقضي فحج مرة أخرى، هذا الحج الفاسد. أما إذا أحرم بعد التحلل الأول فإن الحج لا يكون فاسدا، تكون فديته فدية أذى، لكن هل يلزمه أن يغتسل يأتي بالحرام جديد؟ سيأتي في موضعه. قال ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح الشرط، ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت. ولا يبطل الإحرام بجنون، لو أن إنسان أحرم وهو عاقل ثم جن فإحرامه صحيح، لا يبطل، فإذا أفاق يبقى على إحرامه الأول، مع أنه لو أحرم ابتداء وهو مجنون هل ينعقد؟ لا ينعقد، لكنه لا يبطل بالجنون. أو إغماء، لو أغمي عليه فإن الحج أيضا لا يبطل، إحرامه لا يبطل، إحرامه صحيح. أو سكر، لو أحرم ثم شرب مسكرا فإن الإحرام لا يبطل، لأن السكران ها كالمجنون، يذهب عقله، يغطى عقله، فإحرامه صحيح. قال كموت، لأن الموت لا يبطل الإحرام بالموت، الإحرام لا يبطل بالموت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه يبعث ملبيا، لو كان الإحرام يبطل بالموت لما بعث ملبيا. فكما أن الإحرام لا يبطل بالموت كذلك لا يبطل بالجنون والإغماء والسكر، وقال ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، ولهذا الذي وقصته راحلته فمات ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخبر أنه يبعث ملبيا، لكن قبل هذا ماذا قال؟ قال لا تغطوا رأسه ولا تخمروه، ولا تمسوه طيب إلى آخره، دل على أن الإحرام هل يبطل بالموت؟ لا يبطل، يبقى محرما حتى وإن مات، حتى وإن مات يبقى إحرامه. قال ولا ينعقد مع وجود أحدها، لا ينعقد سكران ولا ينعقده مجنون ولا ينعقده مغمى عليه ولا ينعقده ميت، كل هذا ما ينعقد الإحرام، لكن هذه لا تبطل الإحرام، لا تبطله. قال والأنساك تمتع وإفراد وقران. الأنساك، الأنساك جمع نسك، الأنساك جمع نسك، وهي ثلاثة، وهي ثلاثة. الأول التمتع، الأول التمتع، والثاني الإفراد كما قال المصنف، والقران. تمتع وإفراد وقران، وقران. انتبهوا معي، أولا لماذا سمي تمتع؟ انتبهوا لهذا، لأنه يتمتع بما حرم عليه بين العمرة والحج، هذه واحدة، لأن يتمتع من وجهين، تمتع من وجهين. الوجه الأول أنه يسافر سفرة واحدة، واضح ولا لا؟ فمتع نفسه بسفرة بدل سفرتين، لأن السفرتين متعبة، فهو سافر متمتعا، فأخذ عمره وحجه بمكة بسفرة واحدة، فتمتع بسفرة بدل ما يأخذ عمره بسفرة ويحج مفرد بسفرة أخرى، تمتع. الأمر الثاني أو الوجه الثاني أنه تمتع بين العمرة والحج بما حرم عليه، فتمتع بلبس المخيط ومص الطيب الجماع إلى آخره، هذا يسمى تمتع. إذن سمي هنا تمتع، سمي تمتع لأنه يتمتع بما حرم عليه حال إحرامه، ويتمتع بأحد السفرتين عن الثنتين، عن السفرتين. ها واضح لنا؟ قال تمتع وإفراد وقران. أما الإفراد كما سيأتي، الإفراد أن يحرم بالحج وحده، لبيك حجا، والقران أن يجمع بينهما، لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا وعمرة. ولكن القران لا فرق بينه وبين الإفراد، انتبهوا لهذا، القران ما في فرق بينه وبين الإفراد تماما، الصورة واحدة والعمل واحد، ليس هناك فرق، إلا أن القران في هدي، لأن القران تمتع، لا إلا أن القران في هدي فقط. ثم أيضا القران ها نية عمرة وحج، واضح ولا لا؟ ولا تجد بعض الناس الآن يسأل ويتعب نفسه في القران، يقول أنا يعني ما يفهم القران، كيف العمل بالقران، كيف الحج، كيف أدي المناسك. الحج أعماله واحدة، أعمال الحج المتمتع والقارن والمفرد عملهم واحد، كلهم يقفون بعرفة، يبيت في مزدلفة، يمني الجمار، يرمي الجمار، يطوف ويسعى. لكن المتمتع يطوف طوافين ويسعى سعي، طواف العمرة وسعي العمرة، وطواف الحج وسعي الحج، لأن العمرة مستقلة، والقارن والمفرد طواف واحد وسعي واحد، طواف الإفاضة سعي بين الصفا والمروة فقط، فيكفي عن الحج والعمرة. قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك. طيب، يقول المصنف والأفضل وأفضل الأنساك التمتع، فالإفراد فالقران. أفضل الأنساك التمتع، هذا أفضلها. لماذا أفضلها؟ لأن الله ذكره في كتابه، هذا الأمر الأول، لأن الله نص عليه في كتابه فهو أفضل، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو أنه حج متمتع، تمنى لو أحرم، لكن منعه سوق الهدي، تمنى، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت ولا جعلتها عمرة، لكن منعه سوق الهدي، لأن الذي يسوق الهدي، انتبههم معي، الذي يسوق الهدي لا يجوز أن يحلق رأسه حتى لو حج متمتعا. هل ممكن يسوق الهدي وحج متمتع؟ نعم ممكن، يعني يطوف طواف العمرة وطواف الحج لكن يبقى محرم، ما يقصر، ثم إذا حج طاف الحج وسعى الحج فيكون متمتعا مع أنه سق الهدي. إذن سوق الهدي لا يجوز أن يحل من إحرامه، لقوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. هذا القران. فعلى كل حال الأفضل التمتع كما قال المصنف، الأفضل التمتع. ومن العلماء من يفصل يقول إن ساق الهدي فالأفضل القران، إن ساق الهدي فالأفضل القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، ولا يمكن أن يختار الله لنبيه إلا الأفضل، لا يمكن يختار الله لنبيه إلا الأفضل، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن الأفضل التمتع إلا إذا ساق الهدي، فالأفضل القران، من ساق الهدي فالأفضل القران، وإلا التمتع أفضل، التمتع أفضل. قال والأنساك تمتع وقران وإفراد وقران، وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران. قال أحمد لا أشك أنه عليه السلام حج كان قارنا، كان قارنا، والمتعة أحب إلي، انتهى. قل الإمام أحمد أنا ما أشك أن يصلى حج قارنا، وهو عليه الصلاة والسلام حج قارنا، ووردت حديث صحيحة ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، ووردت حديث ثابتة صحيحة أنه حج قارنا، ووردت حديث أنه حج متمتعا، واضح ولا؟ وهو عليه الصلاة والسلام كم مرة حج؟ مرة واحدة. فما هو الجمع بينهما؟ الجمع بينهما باختصار، لأن بعض العلماء يقول حج مفرد، بعضهم يقول حج قارن، لكن الجمع بينهما أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا، هذا الأمر الأول، حج قارنا. فمن قال إنه حج مفردا أراد أنه أفرد أعمال الحج عن الحج والعمرة، أراد أنه أن الإفراد بالعمل، الإفراد بالعمل يعني أفرد أعمال الحج، واضح ولا؟ الحديث التي وردت النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا يعني مفردا لأعمال الحج، ما طاف إلا مرة واحدة ولا سعى إلا مرة واحدة، هذه ما هي بأعمال الحج، هذه فتكفي عن الحج والعمرة، فيسمى مفردا، يصدق عليه أنه مفردا لأنه أفرد، لا أفرد عمل الحج، واضح ولا لا؟ فصار معتمرا بالنية، بالنية. فالطواف يكفي عن الحج والعمرة، والسعي يكفي للحج ها والعمرة. هذا الجواب على من قال إنه حج مفردا، واضح ولا لا؟ أما من قال حج متمتعا، أما من قال حج متمتعا فلا إشكال، فإن القران في عرف الصحابة تمتع، القران في عرف الصحابة تمتع، والقارن يعتبر متمتعا، القارن متمتعا، صح ولا لا؟ لأنه تمتع من وجه ولا وجهين، ها ذكر قبل قليل المتمتع من وجهين، الوجه الأول سفرة واحدة، الوجه الثاني حل بين الحج والعمرة. طيب القارن تمتع من وجه واحد، ما هو؟ سفرة واحدة. إذن القارن متمتع، القارن متمتع. فمن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام حج متمتع نقول صحيح، نعم حج متمتع، ومراده القران، لأن القران تمتع، القران تمتع، ها واضح ولا لا؟ أما من قال حج قارنا ها فنقول الأمر كما هو، صحيح هو حج قارنا، الذي قالوا إنه حج قارنا فكما قالوا. إذن هذا الجواب. فلا يشكل عليك أن يمر عليك حديث عائشة أن يسلم لبى بالحج أفراد الحج، أو يمر عليك حديث آخر أنه حج متمتعا، فلا يكون عندك إشكال. إذا مرت عليك حديث أنه حج متمتعا فالقران يسمى تمتع، وإذا ذكر أنه حج مفردا ها فالمراد أفراد أعمال الحج، أفرادها، فهي تكفي عن العمرة. أما من قال قارنا فالأمر على بابه، قال قارن فهو كذلك. وقال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آخر ما أمر به أصحابه. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، إلا من ساق هديا. وهذا فيه أن الإنسان إذا أحرم بالحج إذا أحرم بالحج له أن يدخل عليه, له أن يجعله عمرة. إذا أحرم بالحج له أن يقلبه عمرة, أن يجعله عمرة ويكون متمتعا, يكون متمتعا. فإنسان الآن مثل حج مفردا أو حج قارنا, ها واضح ولا لا؟ فله أن يجعل طوافه وسعيه عن العمرة ثم يقصر ويحل, واضح ولا لا؟ طيب, قلب الحج عمرة, قلب الحج عمرة, فلما تحلل بدا له شغل فترك الحج, فهل له ذلك؟ إذا كان تحلل من العمرة تحيلا فليس له ذلك ولا يجوز له, واضح ولا لا؟ إذا انتقل من الحج إلى العمرة, إذا جعل الإحرام بالعمرة بدل الحج وهو يريد التمتع, فهذا سنة مشروع. أما إذا كان قصده التحيل لإسقاط الحج هذا لا يجوز, ويجب عليه أن يحج ولا يجب له أن يرجع. أما إذا لم يكن تحيلا فأيضا في النفس منه شيء أنه يرجع, في النفس منه شيء أنه يرجع, يعني لا ينبغي له أن يرجع أيضا حتى لو كان تحيلا, لكنه ليس كمن أحرم بقصد التمتع ثم بعد ذلك حصل له ما يمنعه من الحج, ليس كمن حول الحج إلى العمرة ثم بعد ذلك لم يحج لظرف من الظروف, هذا ليس من تحيل لإسقاط الحج مثل هذا. قال رحمه الله تعالى: وثبت على إحرامه لسوقه الهدي وتأسف بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. يعني يريد عليه الصلاة والسلام أن يكون متمتعا, يريد أن يكون متمتعا. وصفته أي التمتع, يعني صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه, هذا التمتع. إذا ما يصف التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويتحلل ثم يبقى في مكة, وإذا كان يوم التروية ولو أحرم قبله جائز, لكن السنة يوم التروية أحرم بالحج نفس العام, هذا هو المتمتع, هذا هو التمتع. ظاهر ولا ما بظاهر؟ لكن إذا رجع, إذا حج متمتعا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم خرج من مكة, هل يكون متمتعا أو قارنا؟ الراجح في هذا أنه يكون متمتعا ما لم يرجع إلى بلده, يكون متمتعا ما لم يرجع إلى بلده. فإذا أحرم بالعمرة متمتعا فلما فرغ منها ذهب إلى جدة, ذهب إلى الطائف, ذهب إلى المدينة, ثم رجع بعد ذلك إلى مكة, فإنه يكون متمتعا, يكون متمتعا. لكن لو رجع إلى بلده انتهت المتعة, لو رجع إلى بلده لا يكون متمتعا. فإذا حج يكون مفردا, إذا حج يكون مفردا. قال: وصفته التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه, من مكة أو قربها أو بعيد منها أو بعيد منها. لكن المذهب ألا يخرج مسافة قصر, المذهب ألا يخرج مسافة قصر. يعني إذا أحرم بالعمرة ثم تحلل منها ثم خرج مسافة قصر, يعني 80 كيلو, المذهب مثلا 80 كيلو, يكون هنا مفردا, يكون مفرد ما يكون متمتع. لكن لو خرج من مكة 40 كيلو, 50 60 70, ثم رجع إلى مكة فإنه يكون متمتعا. يعني لا ينقطع التمتع إلا إذا رجع, خرج من مكة مسيرة قصر, مسافة قصر. وعلى الراجح يكون متمتعا ما لم يرجع إلى بلده. طيب لماذا هذا الراجح, لماذا رجحنا هذا؟ لأنه لا يزال مسافر, لا يزال متلبسا بسفره, واضح ولا مو واضح؟ يعني ما دام أنه ما رجع إلى بلده فهو لا يزال متلبس بسفره الذي سافره للحج, أما إذا رجع إلى بلده انقطع السفر أصبح مقيما. وإذا أراد أن يسافر إلى مكة أنشأ سفرا جديدا أنشأ سفرا جديدا. أما إذا لم يذهب لبلده فإنه لم ينشئ سفر جديد، صح ولا لا؟ بل سفره الأول. ثم أي ها بل سفره الأول. قال والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. الإفراد أن يحرم بحج، هذا الإفراد. يعني إذا أراد الإنسان أن يحج مفردا أن يقول لبيك حجا، هذا الإفراد. أما ذكر المصنف أن يأتي بعمرة بعدها هذه ليست شرطا للإفراد، هذه لا يلزم أن يكون مفردا، لا يلزم من الإفراد أن يأتي بعمرة بعده، لا يلزم. لكنهم قالوا هذا الكلام كما قال بعض أهل العلم، يعني الذي لا يأتي مكة إلا هذه المرة، الذي لا يأتي مكة إلا مرة واحدة، هذا قل نعم إذا حج مفرد يعتمر بعدها لأن العمرة واجبة ولن يأتي لمكة إلا هذه المرة. فإذا كان لن يأتي لمكة إلا هذه المرة فقط وحج مفردا، إذن أدى واجب الحج، ماذا بقي عليه؟ واجب العمرة. فيقول من حج مفردا فإنه يخرج إلى التنعيم أو إلى الحل ويأتي بعمرة، يأتي بعمرة. وهذا المصنف يقول والإفراد أن يحرم بالحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. وقوله ثم، لا تظنون أن المصنف هنا أراد أنها شرط الإفراد، لا لم يرد أنها هي ليست شرط الإفراد، ولهذا المفرد لا يلزم أن يأتي بعمرة بعد الحج، لا. لكن لو كان لا يأتي لمكة لهذه المرة ولا يأتي بعدها، هنا يلزمه أن يأتي بعمرة لأنه الآن لا يزال في مكة والعمرة واجبة على الفور، وإذا رجع مكة لن يأتي بهذا الواجب مرة أخرى فيأتي بعمرة مدام في مكة، يأتي بعمرة مدام في مكة. لكن الإفراد تعريفه أن يحرم بالحج وحده، هذا الإفراد أن يحرم بالحج وحده، يقول لبيك حجا لبيك حجا. قالوا الإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. والقران أن يحرم بهما معا أو بهما ثم يدخله عليها إلى آخره. بالنسبة القران له ثلاث صفات، انتبهوا، القران له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يحرم بالحج، أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، هذا الصورة الأولى. يقول لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة وحجا، هذا القران، هذا الصورة الأولى، هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة، أن يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج، أن يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج. كم صورة عندنا؟ صورتان، هذه جائزة بالاتفاق، الصورة الأولى والثانية، هذه جائزة بالاتفاق. فالأولى أن يقول لبيك حجا وعمرة، الأمر ظاهر. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، يدخل عليها الحج، لكن متى؟ انتبهوا، قبل الشروع في طوافها، قبل الشروع في طواف العمرة، إذا شرع في طوافها ما يدخل عليها الحج. واضح أو واضح؟ هذه الصورة الثانية، أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. والدليل قصة عائشة رضي الله عنها، قصة عائشة، فإن أحرمت بالعمرة وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج العمرة لأنها حاضت ولا تتمكن من الطواف بالبيت للعمرة، لا تتمكن، وسيأتي يوم عرفة وهي حائض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، فقال اغتسلي وأدخل الحج على العمرة، فلبت في الحج. فلو أن إنسان الآن قال لبيك عمرة، لبيك عمرة ثم ذهب يريد العمرة، وقبل الشروع في طواف العمرة قال لبيك حجا، هنا يكون قارنا. أما إذا شرع في طواف العمرة ما يدخل عليها الحج، لا يدخل عليها الحج. إذن هاتان الصورتان جائزات باتفاق. الصورة الثالثة أن يحرم بالحج ويدخل عليها العمرة، أن يحرم بالحج ويدخل عليها العمرة. فهذا عند جمهور العلماء لا يصح, لا تنعقد العمرة عند جمهور العلماء الحنابلة الشافعية المالكية الجمهور لا يصح. لماذا؟ يقول لأنه لم يستفد شيئا, ما في فائدة من إدخال العمرة على الحج, ولأنه ينتقل من الأكبر إلى الأصغر, إذا ما له داعي فلا تنعقد. ليس كإدخال الحج على العمرة, لأن إدخال الحج على العمرة انتقل من الأخف إلى الأثقل, صح ولا لا؟ أما هنا لا. هذا مذهب جمهور أهل العلم, وعند أبي حنيفة أنه جائز, عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه جائز. يجوز أن يدخل العمرة الحج, أما القول الأول فإنه لا, لا يدخل العمرة الحج, لأنه ليس هناك فائدة, ليس هناك فائدة من إدخال العمرة الحج, ولم يستفد شيئا, صح ولا لا؟ ما استفد شيء, لأن العمرة أقل مرتبة من الحج, صح ولا لا؟ وإذا طاف سيطوف طواف واحد الحج, سعي واحد الحج, واضح ولا لا؟ فأتى بالنسك الأصغر وأدخلهم على أكبر بدون أن يأتي بعمل زيادة, صح ولا لا؟ فلا تنعقد. أما إذا أحرم بالعمرة وأدخل إلى الحج فقد انتقل من الأصغر إلى الأكبر, استفاد هنا, استفاد نسك أعظم, فله أن يدخل الحج على العمرة, واضح ولا لا؟ وقد ورد النص في هذا كما في قصة عائشة. أما العمرة إذا أدخلها على الحج ما استفاد شيء, أدخل نسك على نسك بدون أن يأتي بأي عمل زائد, فقالوا لا تنعقد ولا تصح. واضح ولا ما هو واضح؟ طيب لو كان ما اعتمر ولا مرة ولا يأتي مكة مرة أخرى وأحرم بالحج, هل نقول ما دام العمرة فرض أدخلها على الحج؟ لا, يقول لا, إذا فرغ من الحج ها يأتي, يأتي بعمرة كما هو في حالة الإفراد, يأتي بعمرة, صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم الصورة من القران ها على الحج, نعم اي ما فيها, يقول ما في فايده, يقول هذا اشبه ما يكون يعني بالتساهل, الانسان يعني الان قال لبيك حجا, واضح ولا لا؟ فلما وصل مكه قال لبيك عمره, ادخل عمره على الحج, هنا ما اتى بشيء جديد. نعم هي يقول ما يصير قارن, لا يمكن, لا يكون قارنا, يكون مفردا. نعم شيخ الله عنك, بالنسبه للصوره الثالثه تحيه المسجد وصلاه البيضه, إيه؟ انها داخله ضمن اذا كان الانسان على قول من اوجب بالعمره. لا تحيه المسجد هذه اصلا الصلاه لابد من النيه قبل تكبيره الاحرام, يعني هنا حتى لو دل حتى لو جازت هنا في الحج ما تجوز في في في, في المسجد تحيه المسجد, لأن يعني إذا كبرت تكبيرة الإحرام ما عاد في نية, لأن خلاص النية لابد تكون قبل الإحرام ينويهما جميعا. مين تحية المسجد داخل؟ نعم تحية المسجد داخل. لا لا لا لا ما هي بداخل, يعني لا يؤجر أجر تحية المسجد, واضح ولا لا؟ نعم, لكن الغرض من تحية المسجد ألا يجلس إلا بعد الصلاة, ولهذا قالوا يقولون تكفي عن تحية المسجد ولا يقولون يكتب له أجر تحية المسجد. لا لا لا لا اصلا ما يجوز يلبس, واذا لبسه للحاجه لا يقطعه, لا يقطعه, القطع في اول الامر ثم نسخ. نعم إيه؟ لا اذا كان الانسان يتاذى يفدي, اذا كان لابد ان يلبس الخف, يعني اذا لبس النعلين تمرض رجله صاب حساسيه, هذا مثل قصه كعب بن عجره يفدي ويلبس الخف. نعم لو حرم بالعمره في اشهر الحج ثم سافر الى بلد مصر مثلا يرجع يبقى الافراد ولا يبقى متمتع؟ لا مفرد, مفرد مفرد اي خلاص, ماذا رجع الى بلده يحج مفردا. نعم يا شيخ بالنسبه للاشتراط, اذا اشتراط اذا وجد الشيء اللي خايف منه المانع, نعم المانع على طول اتحلل, اي تحلل خلاص مباشره مباشره. طيب ما استطيع لا هذا إذا قال فإن حبسني حابس فلي أن أحل، فقه ينص على هذا. أي إذا قال فإن حبسني حابس فلي أن أحل، هنا إذا حبس حابس ما يحل حتى هو ينوي التحلل، يعني حتى ينوي. أما إذا قال فإن حبسني حابس فما حل حيث حبستني خلاص تحلل. نعم. كيف؟ ما لحظة ما سمعتك، أنا ما أدري إيش تقول. التجرد نعم. لا مباشرة، يعني إذا أحرم يخلع مباشرة، لأن المخيط متى يحرم؟ إذا أحرم، إذا قال لبيك حجا وعمرة، هنا حرم على المخيط، يجب أن يخلع ويزيله. واضح ولا لا؟ لا ما يجوز يؤخر، لا ما يجوز، إنما يباح له ما يتسع لخلعه. نعم. لا ما يشترط، ما يشترط يوزع في مكان. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح لما أحصر في صلح الحديبية في مكانه، لكنه ذبح داخل الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر على حد الحرم من الحل، ولا شك أن الذبح في الحرم أفضل من ذبح الحل، لكن المحصر يذبح في مكانه، بس يأتينا له باب مستقل. أبي حنيفة خالف الجمهور، دليل ولا ما هو؟ عن إدخال عمرة والحج. أبو حنيفة؟ لا يقول هذه من خصائص الحج، ما دام جاز إدخال الحج على العمرة، فالعمرة أيضا يجوز إدخال. لا لابد من اللفظ. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال قولي. اشترط. نعم. نعم. سؤال ثاني من القرآن. أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. نعم. إيمان الحج من أصل. يعني متمتع ذهب العمرة.